Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fahada huwa al-majlisu al-rabi' fi sharhi 'Umdat al-ahkam al-kubra lil-imam al-hafidh Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Wa kana hadha al-majlisu fi laylat al-khamis at-tasi'i min shahri rajab lil-'am ath-thamini wa ath-thalathina ba'd al-mi'ati ar-rabi'ati wa al-alf. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير والتحليل والتسليم. أخرجه أبو داود والترمذي. عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق تكلم فيه من قبل حفظه. كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن الزبير الحميدي يحتجون بحديثه. قال البخاري: هو مقارب الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث من كتاب الطهارة، هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وابتداء كما اتفقنا على المنهج الذي سوف نسير عليه في شرح هذا الكتاب، نبدأ بترجمة موجزة للصحابي روي الحديث. فروي هذا الحديث علي بن أبي طالب، و ابن عمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكنى بأبي الحسن رضي الله عنه. وقد ترجم البخاري لمناقبه في صحيحه كما في كتاب فضائل الصحابة، فقال: باب مناقب علي، علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إنك أنت مني وأنا منك. نعم. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه راض. نعم. ثم ذكر عدد من الأحاديث في مناقبه. وقبل أن نذكر شيئا منها، نذكر ما قاله أو ما ترجم به له ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار. نعم. حيث قال في ترجمته: وأم علي فاطمة، فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهاشم أخو هشام. فاستخلف علي رضي الله عنه بعد دفن عثمان، وبايعه الناس في السر والإعلان. نعم. إلى أن قال نعم، بعد أن ذكر بعض الحوادث التي تعرض لها، ومصر في ذلك كل على إظهار الدين والعزوف عن هذه الفانية أي الدنيا القذرة، على ما كان فيه ما كان من غير أن تأخذه في الله لومة لائم. إلى أن قتل عبد الرحمن ابن ملجم المرادي في مسجد الكوفة بسيف مسموم عند قيامه إلى الصلاة، وذلك ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، ومات رضي الله عنه غداة يوم الجمعة. نعم. وله يوم مات 62 سنة، وهكذا يكون يعني عمره عند موته ومقدار عمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 62 سنة، وكانت خلافته 5 سنين و3 أشهر إلا 14 يوما، واختلفوا في قبره، وليس عندي فيه شيء صحيح فأذكره. يعني لم يرجح ابن حبان مكان قبر علي، على خلاف ما يدندن الروافض قاتلهم الله، فلعلهم عندهم عشرات القبور لعلي كما عندهم عشرات القبور للحسين. وبلا شك ترجمة علي والكلام في مناقبه يحتاج إلى عدة مجالس، ولكني أنتقي بعض الفوائد التي وقفت عليها يعني انتقاء. فمن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمته لعلي، قال: من السابقين الأولين، ورجح جمع أنه أول من أسلم وأحد العشرة. نعم نعم، هو قد يكون أول من أسلم من الصبيان بلا شك، من الصغار، من أسلم صغيرا رضي الله عنه، لكن هل إسلامه قبل إسلام أبي بكر؟ في بحث. وكما قال الحافظ، رجح جمع أنه أول من أسلم أي على الإطلاق. وفي كتاب منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين الحافظ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى في العام 20 بعد 600 رحمه الله تعالى، ذكر فوائد تتعلق بخلافة علي، حيث إن البعض شكك في خلافة علي كما في كتاب موقف المستشرقين من الصحابة رضي الله عنهم، والذي كتبه أحد أساتذة العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، هو الدكتور سعد بن عبد الله بن سعد الماجد، حيث ذكر من ضمن شبهات المستشرقين في حق علي وخلافة علي رضي الله عنه. نعم، أن هذا المستشرق قال: وكان هوى المصريين معه أي مع علي أيضا، ومن أجله كانوا يعملون لا من أجل غيره، وكانت كلمتهم في تلك الساعة المضطربة هي الكلمة الفاصلة. فقال هذا الأستاذ في الرد على هذا المستشرق: وهذا القول باطل ومنكر، وفيه اتهام لعلي رضي الله عنه بأنه هو الذي دعا المصريين لقتل عثمان رضي الله عنه ليتولى الخلافة. وهذا المستشرق أخذ ذلك من بعض روايات تاريخ الطبري، فمن رواية سيف بن عمر التميمي، وسيف بن عمر متروك، وله مرويات كثيرة في السيرة ولكنه متروك الرواية. فإذا تفرد برواية خاصة في مثل هذه الأحداث فإنه بلا شك لا يقبل تفرده. قال: وضعيف ومتروك الرواية عنهم، فلا يعتد بهذا القول وهو أن هوى المصريين مع علي، فتبطل بهذا الفرية والاتهام، ولله الحمد. نعم. ثم قال هذا المستشرق: ولم يهلل أهل المدينة للخليفة الجديد أي علي الذي تلقى البيعة وسلطان الخلافة من أيد غير بريئة من الإثم. فهذا تعريض وطعن في علي رضي الله عنه بأنه سعى إلى الخلافة وكأنه شارك في قتل عثمان، وهذا بلا شك كذب على علي. نعم. فكما قال هنا: وهل علي رضي الله عنه تلقى البيعة بالخلافة من الصحابة رضي الله عنهم أو من الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أو منهم جميعا؟ الذي في تاريخ الطبري أن عليا رضي الله عنه تلقى البيعة من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار ومن بعض الثوار. نعم، ورواة هذه الأخبار من المطعون في عدالتهم من أمثال أبي مخنف وسيف بن عمر التميمي والواقدي. وأبي مخنف هو له عدة مرويات في تاريخ الطبري، نعم، وهو متروك أيضا الرواية كحال سيف بن عمر، وكذلك الواقدي، ثلاثتهم متروكون في الرواية، خاصة إذا نقلوا مثل هذه الأخبار التي تحمل الطعن على بعض الصحابة فلا يقبل تفردهم بهذا. والثلاثة لهم بلا شك مرويات كثيرة في السيرة وفي أخبار الصحابة. نعم، والأمر يحتاج إلى تمحيص مروياتهم. نعم. نعم، إلا أن المقطوع بصحته أن الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار قد بايعوا عليا رضي الله عنه خاصة من كان بالمدينة. ونرى ماذا قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن قدامة في منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين، ومن الكتب النفيسة في هذا الباب، في باب إثبات الخلافة للخلفاء الأربع والدفاع عنهم وعن حقيتهم بالخلافة. نعم. فقال رحمه الله في الفصل الثامن أن علي رضي الله عنه الخليفة الرابع الذي ختم الله به خلافة الخلفاء الراشدين الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم. نعم. أتم الدين وأعزه بخلافتهم، وعدهم الله تعالى في كتابه باستخلافهم كما استخلف الذين من قبلهم، والتمكين لهم في دينهم الذي ارتضى لهم. وأفضل الخلق أجمعين بعد النبيين والمرسلين والأئمة الثلاثة المرضيين. نعم، هذا باتفاق الأمة. وبعد أن ذكر الحديث الذي فيه أن عليا رضي الله عنه قاتل على تأويل القرآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. نعم. ثم ذكر عليا، وهذا تحقق، هذا تحقق أن عليا قاتل الخوارج على تأويل القرآن كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيله. تعرفون الفرق بين التنزيل والتأويل؟ نعم، التنزيل هو الوحي المنزل، قاتله الكفار واليهود، يعني كفار العرب مشرك العرب واليهود على تنزيله، لم يؤمنوا بالوحي المنزل أصلا. وأما علي رضي الله عنه فقاتل الخوارج على تأويلهم الباطل للقرآن. نعم. لذلك نقل هنا عن محمد بن عطية أنه قال: وقد علم المؤمنون أن عليا رضي الله عنه هو الذي قاتل أهل التأويل، ومنه أخذت أحكام البغاة، فإنه لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا تزبى لهم ذرية، وغير ذلك من أحكامهم. فعلي قاتل صنفين على تأويل، قاتل الخوارج وقاتل البغاة. نعم. ولذلك قال بعد ذلك: قاتل أيضا الحرورية أي الخوارج الذين أولوا القرآن على غير تأويله. نعم. وكفروا أهل الحق ومرقوا من الدين مروق السهم من الرمية. نعم. نعم. ومعلوم أن عليا رضي الله عنه كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث سويد بن غفلة أنه لما خرج لقتال الخوارج حدثهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في بيان صفة أو سمة الخوارج، يعني: يخرج فيكم قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. ولذلك قال علي أيضا للجيش الذي قاتل معه: لو يعلم الجيش، الجيش والذين يقاتلونهم أي يقاتلون هؤلاء الحرورية الخوارج، ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم أي من الأجر، لاتكلوا عن العمل، أي لتركوا العمل بعد ذلك لكثرة الأجر الذي أخذونه من قتالهم للخوارج. فهذا قتال علي على تأويل القرآن رضي الله عنه. نعم. ولذلك علي في زمانه ظهرت شوكة عدة فرق، أخطرهم هاتان الفرقتين الخوارج والرافضة الذين كان مبدأ ظهورهم عند خروج عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله، الذي تظاهر بالإسلام والذي سموا في أول أمرهم بالسبائية نسبة إلى ابن سبأ. فلما ظهروا في زمن علي وأظهروا العبودية له، حيث قالوا أنت إلهنا، فكما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، فقال ابن عباس لو كان قتلهم لكان أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فالشاهد أن عليا حرق هؤلاء الزنادقة، هكذا وردت رواية البخاري مختصرة. وفي خارج البخاري في رواية أبي طاهر المخلص في فوائده كما نقل هذا الحافظ في الفتح، وعز هذا إلى أبي طاهر المخلص في المخلصيات، فوائد أبي طاهر تسمى بالمخلصيات، قد طبعت في 4 مجلدات تقريبا. فعز إلى المخلص أنه أخرج بسند حسن أن عليا جاءه الزنادقة فقالوا له أنت إلهنا، فقال علي منذرا لهم اتركوا هذا، ثم سجنهم أو حبسهم 3 أيام، في كل يوم يسألهم فيقولون له أنت إلهنا، إلى أن يأس منهم فأمر ما ولاه قنبر فخد الأخاديد، وخد أخدودا أي فيه نار، ثم أنذرهم الإنذار الأخير أن ينزعوا عن قولهم، فأبوا إلا أن يتخذوه إلها، فأمر ما ولاه قمر أن يلقيهم في الأخدود في النار، ثم ارتجز قائلا إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قمبرا، إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قمبرا، أي أن يلقي هؤلاء الزنادقة في النار. نعم، فهذا موقف علي من الزنادقة الأوائل الذين هم أصل الروافض. هذه معلومة يجب أن تعلم أن هؤلاء الزنادقة الذين حرقهم علي هم أصل الرافضة الشيعة، هذا أصلهم أتباع ابن سبأ الذين حرقهم علي، هذا حكم علي عليهم لما شهدوا له بالإلهية ولم يرضى علي بهذا، لذلك غلى قوم في علي وفرط قوم في علي، فالذين غلوا فيه هم الروافض الذين أصلهم السبائية الذين حرقهم علي، والذين فرطوا في حقه ونصبوا العداء هم النواصب الذين هم أصولهم الحرورية الخوارج، الذين سموا بالنواصب أيضا لأنهم ناصبوا عليا العداء وقاتلوه، فماذا صنعوا عليه؟ قاتلهم أيضا، فحرق الرافض الأوائل وقاتل النواصب، وعليهم بريء من كلا الفرقتين رضي الله عنه وأرضاه. نعم، الحديث في فضائل علي أو في موقف علي من هؤلاء يطول، لكني كما ذكرت أشير إشارات سريعة. والبخاري أورد عدة أحاديث في فضائل علي في الباب المشار إليه آنفا، منها ما جاء من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، قال فبات الناس يدكون من يأخذ هذه الراية، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أو يرجو أن يعطاها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه فأتوني به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وما هي حمر النعم؟ هي أنفس أنواع الإبل، أنفس أنواع الإبل. نعم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال لعلي أما ترد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا يحتج به الرافضة على غلوهم في علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شهد له بالإمامة بعده، وهذا فهم خاطئ، لأنه لما قال له أما ترد مني أن تكون منزلة هارون من موسى أي في هذه الواقعة، كما استخلف موسى هارون عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه فاستخلفه على قومه على بني إسرائيل، كذلك استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا هنا في هذه الغزوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له الحكمة في هذا الاستخلاف، ولا حجة في هذا أنه أراد استخلافه على الإطلاق، هذا ما قال به أحد البتة إلا الرافض. نعم نعم. ولهذا قال الحافظ هنا في فتح الباري واستدل بحديث الباب على استحقاق علي للخلافة دون غيره من الصحابة، فإن هارون كان خليفة موسى، وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته، وما ذكرنا في هذه الواقعة لما استخلف على بني إسرائيل لما ذهب موسى إلى ميقات ربه وكلمه الله عز وجل. نعم، لا بعد موته، لأنه مات قبل موسى باتفاق، أي هارون مات قبل موسى عليه السلام، أشار إلى ذلك الخطابي. نعم، وقال الطيبي معنى الحديث أنه متصل بي نازل مني منزلة هارون من موسى، وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله ألا إنه لا نبي بعدي، فعرف أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخلافة، ولما كان هارون المشبه به لما كان خليفة في حياة موسى دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي صلى الله عليه وسلم في حب حياته. نعم نعم. وللشيخ الإسلام ابن تيمية كلام أيضا نفيس في هذا الباب في منهاج السنة، نعم، يرجع إليه، وهو يعني يدور حول هذا المعنى، والخلاصة أن هذا الحديث لا حجة فيه للرافضة على غلو في علي أو في الدعيم الإمامة لعلي. نعم رضي الله عنه. طيب نعم، نكتفي بهذا القدر من مناقبي وترجمة علي رضي الله عنه وننتقل إلى الحديث. نعم، فنقول الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه. نعم، وأبو يعلى كذلك في مسنده، وأبو داود وابن ماجة كلهم من طريق وكيع، وأخرجه أحمد والترمذي كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن الأعرابي في معجمه من طريق عبد العزيز بن أبان، والشافعي كما في مسنده كما في ترتيب سنجر ابن عبد الله أبي سعيد عالم الدين الذي رتب مسند الشافعي، وكذلك الدارمي كلاهما من طريق محمد ابن يوسف، وكل هؤلاء أي وكيع عبد الرحمن بن مهدي وعبد العزيز بن أبان ومحمد بن يوسف كلهم رووه عن سفيان، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي رضي الله عنه مرفوعا باللفظ الذي ذكره المصنف في عمدة الأحكام الكبرى. وقد خالف الجماعة في روايته عن سفيان وزيد بن الحباب، فروى عن سفيان مختصرا بلفظ مفتاح الصلاة الوضوء، هكذا أخرجه أبو عبيد في كتابه الطهور. نعم. ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو كما نقل المصنف مختلف فيه، وقد قمت قديما ببحث مطول في حال عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا البحث سميته بتحرير أقوال أئمة الجرح والتعديل في عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا البحث يعني سطرته منذ قرابة 20 عاما أو أقل، وما زال يعني مخطوطا لم يطبع. و يعني كما ذكرت أن عبد الله بن محمد بن عقيل من أكثر الرواة الذين اختلفت كلمات وأئمة الجرح والتعديل فيه، من أكثر الرواة المختلف فيهم. نعم. ولذلك يعني عجبت من عدم ذكر الحافظ أبي حفص عمر بن شاهين له في الرواة المختلف فيهم، فهو أولى بأن يذكر هذا الكتاب من غيره ممن ذكرهم أبو حفص عمر بن شاهين هذا الكتاب. ولذلك كما قلت أن الحافظ وإن كان قد مال إلى تليينه، إلا أنه في بعض المواضع لا يذكر هذا التليين، ولكن يكتفي بقوله مختلف فيه. يعني الحافظ نعم مال إلى تليينه في التقريب، ولكنه في كتب أخرى نحو التلخيص الحبير وبعض تخريجاته في الفتح يكتفي بأن يقول فيه مختلف فيه فقط، يعني لا يرجح من شدة الاختلاف في حال عبد الله بن محمد بن عقيل. وكان إقرار ضمني بأنه إن صرح بتليينه في مواضع أخرى إلا أنه لا يبعد كثيرا عن دائرة الاحتجاج، وقريبا منه الصنيع والبيهقي الذي لم يرد عنه قول فصل فيه، بل اكتفى بقوله مختلف في الاحتجاج به أيضا. نعم. وهذا يؤكد وعورة البحث في حاله. نعم. وأنا أذكر فوائد من هذا البحث الذي أشرت إليه. ذكرت أقوال المضاعفين له، ومنهم علي بن المديني كما في سؤال محمد بن عثمان بن أبي شيبة له، وكذلك أحمد يعني له روايات فيه، منها أنه لما سئل عنه وعن عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله ضعيف، فقال ما أقربهما، أي في الضعف. نعم. وفي رواية يعقوب بن شيبة عن أحمد أنه قال عن حديث ابن عقيل أنه إلى الضعف ما هو. نعم. نعم. وفي سؤالات أبي داود له، أي لأحمد، أيضا قرناه بحسين بن عبيد الله صاحب عكرمة وهو منكر الحديث، وعاصم بن عبيد الله، أي في الضعف. نعم. ولكن المنذري في الترغيب والترهيب قال عن أحمد أنه احتج به، قال وممن احتج به أحمد وغيره، فاختلفت الرواية يعني عن أحمد في هذا الباب. وكما رأينا هنا أن الترمذي نقل أن أحمد وإسحاق وكذلك الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي وشيخ البخاري أنهم كانوا يحتجون بحديثه. نعم. في الترمذي وكذلك المزري نقل عن أحمد أنه كان يحتج بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. وأيضا أبو حاتم يعني لينه ولكنه قال فيه لين الحديث ليس بالقوي، وهذه من أبي حاتم يعني وإن كانت صيغة تلين ولكن لما عرف من يعني تشدد أبي حاتم أحيانا في الرواة أنه إذا قال هذه العبارة في رواه فهو قد يكون في مرتبة الصدوق عند غيره. نعم. والحافظ قد لخص الأقوال في التقريب قوله أمه زينب وبنت علي أبو محمد وكنيته أبو محمد المدني صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بآخرة. نعم. وكما ذكرت اختلفت كلمة الحافظ فيه، فمن عباراته أنه قال في التلخيص أي تلخيص الحبير وابن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل. هنا كان الحافظ يحتج بتفرده في مرتبة الحسن. وقد ترجم أيضا علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال. نعم. ونقل عن الحاكم أن الحاكم أيضا نقل في مستدركه أنه قال كان أحمد وإسحاق يحتجان بحديثه لكن ليس بالمتين المعتمد عندهم، هم من أشراف قريش وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتج به، لم يحتج به، والضمير يعود على من؟ يعود على البخاري ومسلم، لا يعود على أحمد وإسحاق. وفي البداية قال أحمد وإسحاق يحتجان بحديثه، ثم قال غير أنهما، هنا الضمير يعود على البخاري ومسلم، لم يحتج به أي البخاري ومسلم. نعم. وفي موضع آخر قال الحاكم مستقيم الحديث متقدم في الشرف. نعم. ونقل أيضا مغلطاي أن ابن خلفون ذكره في كتاب الثقات. نعم. الله المستعان. وفي ميزان الاعتدال يعني رجح الذهبي أن حديثه في مرتبة الحسن. أما في سير أعلام النبلاء فقال الذهبي الإمام المحدث لا يرتقي خبره إلى درجة الصحيح إلى درجة الصحة والاحتجاج. ننظر. نعم. وهذا يؤيد قوله أنه يراه في مرتبة الحسن، ذلك قال أيضا في المغني في الضعفاء حسن الحديث. نعم حسن الحديث. ماشي. نعم. فهو الراجح عند الذهبي أن ابن عقيل حسن الحديث. نعم. ويعني الكلام يطول في حاله، لكني كما ذكرت أنقل فوائد من البحث الذي قمت به، وخلاصة الحكم الذي وصلت إليه في نهاية هذا البحث بعد أن أشرت إلى أن ابن عقيل لم يذكر أو لم يذكره أحد من أصحاب كتب الاختلاط المختلطين. نعم. يعني لم أقف على من ذكره في كتب المختلطين. وأيضا من الفوائد الهامة في هذا البحث التي قد تعض الجانب توثيق ابن عقيل أو تحسين حديثه أنه ممن روى عنه وكان لا يروي عن ثقة زائدة بن قدامة كما ذكر الحاكم في المستدرك وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات وكما نقل ابن حبان أيضا في مشاهير علماء الأمصار أن زائدة كان لا يحدث أحدا حتى يشهد لو عدلان من أهل السنة عدلان أنه من أهل السنة نعم وكذلك روى عن عبد الله بن محمد عقيل عبد الرحمن بن مهدي نعم وهو أيضا من الذين ينطقون ولا يحدثون إلا عن الثقات نعم ثم ذكرت أقسام الذين جرحوه أو أصناف الأئمة الذين جرحوا ابن عقيل وذكرت أن الصنف الأول منهم هم ليسوا من أهل هذا الشأن نحو ابن سعد والصنف الثاني من عرف بالتشدد في الجرح والإسراف فيه بلا موجب أحيانا نحو ابن حبان والجوزجاني وهذا أحيانا طبعا ليس على الإطلاق يعني لا يقال إن ابن حبان وكذلك الجوزجاني يسرفان في الجرح على الإطلاق ولكن أحيانا نعم والصنف الثالث ما لم يضعفه تضعيفا واضحا ومنهم يحيى بن سعيد القطان نعم وكذلك مالك بن أنس حيث قال علي بن المدينة أنه لم يروي عنه وقال أيضا لم يدخله مالك في كتبه نعم وهذا نعم إن كان يؤخذ منه أنهما يضعفانه ولكن هذا ليس صريحا وهناك من الصنف الرابع من جرحه بجرح خفيف نعم نحو قول ابن شهين ليس بذاك نعم والخلاصة التي وصلت إليها أن عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث احتج بتفرده وهو في مرتبة الصدوق إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه خولف أو خالفه من هو أوثق منه نعم أو تظهر نكارة على الرواية تجعل الباحث يتوقف في الأخذ بتفرده نعم ويكفي أن البخاري وهو من هو في هذا الشأن قال عنه مقارب الحديث ومقارب الحديث عند البخاري أي صدوق أي يحتج به في مرتبة الحسن نعم هذه خلاصة ما وصلت إليه في حال عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من التحرير والله المستعان طيب ننتقل إلى الحكم الحديث يعني على هذا يكون الحديث هذه المثابة حسنا هذا إسناده حسن ولو قلنا بأن ابن عقيل فيه ضعف فالحديث له شواهد يرتقي بها بلا شك إلى درجة الاحتجاج والثبوت كما بين هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل فذكر له شواهد يرتقي بها إلى مرتبة الصحيح لغيره فضلا عن الحسن، أن يكون حسنا لذاته. نعم. وأما عن شرح الحديث، ننتقل إلى شرح الحديث. وقد قال القاضي محمد ابن عبد الله، وهو المشهور بأبي بكر ابن العربي المعافري الإشبيلي صاحب أحكام القرآن، المتوفى في العام 43 بعد 500، هذا بخلاف ابن عربي الطائي الصوفي، قال في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك، المسالك شرح موطأ مالك، وهذا الكتاب المسالك شرح موطأ مالك قام على تحقيقه رجل وشقيقته، وقدم لهم القرضاوي يوسف القرضاوي. ومن النكت في تقديمه لهذا الرجل، وكان مغربيا على ما أذكر المحقق حقق هذا الكتاب، أن القرضاوي امتدحه بأنه يعني له علاقة مع النصارى في نادي أو منتدى سانت دييغو في إيطاليا الذي يعقد فيه مؤتمرات وحدة الأديان. وكما هو معلوم أن القرضاوي لما مات أو هلك بابا الفاتيكان في روما، أرسل إلى هذا المنتدى لما أذكر يسمى بسانت دييغو بهذا النحو، لا أذكر المسمى بالضبط، يعزيهم ويمتدح يعني جهودهم في مسألة وحدة الأديان وأخوة الأديان. وهو امتدح هذا المحقق على أنه له يعني تواصل مع هذا المنتدى، وأنه يعني كما قال يعني من مناقبه، يعني اعتبره منقبة له. هذه فائدة عابرة تذكرتها الآن، كنت طلعت عليها قريبا في تحقيق هذا الكتاب. فهذا الكتاب قدم له القرضاوي، يعني يعتبرونه مرجعا وهو لا يرجع إليه في بعرة، ليس في عقيدة ولا حديث. فالشاهد أن هذا أن أبا بكر بن العربي قال في المسالك شرح موطأ مالك قوله مفتاح الصلاة مجاز ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقفل موضوعا على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل. وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة. وقال مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير المتوفى في العام 600 بعد 600، وهذا بخلاف ابن الأثير المؤرخ. عندنا اثنان اشتهر بابن الأثير، هذا المحدث مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد وصاحب النهاية في غريب الحديث، تمام، والثاني هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم، أبو الحسن علي بن أبي الكرم صاحب التاريخ المشهور بتاريخ ابن الأثير، نعم المؤرخ، الثاني المؤرخ، وأما هذا للمحدث. فرقوا، عليكم أن تفرقوا بين الاثنين. فهذا المحدث مجد الدين أبو السعادات، كنيته أبو السعادات واسمه المبارك ابن محمد، أما الثاني المؤرخ هو كنيته أبو الحسن واسمه علي، علي بن أبي ابن أبي كرم أو ابن أبي الكرم، نعم. فقال مجد الدين في الشافي في شرح مسند الشافعي وقد طبع مؤخرا في 5 مجلدات، قال وأما التحريم في قوله تحريمها التكبير فأصله من قولك حرمت فلانا عطاءه إذا منعته إياه، أو حرمت فلانا عطاءه إذا منعته إياه، نعم. وأحرم الرجل بالحج إذا دخل فيما يمنع منه من أشياء كانت مطلقة له، نعم. وكذلك المصلي يصير بالتكبير ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فلذلك قال تحريمها التكبير. يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المصلي قبل الصلاة كان يحل له المباحات من الطعام والشراب والضحك والكلام مع الزوجة وإلى آخر المباحات التي أحلها الله عز وجل لعباده، فلما دخل في الصلاة حرمت عليه كل هذه المباحات، صارت حراما، يعني صار حراما عليه، صار حراما عليه الأكل ومدعبة الزوجة والكلام المباح، كل هذا صار محرما عليه، كما يحرم على الحاج إذا دخل في أحرام الحج بعض الأشياء التي كانت تباح له قبل الحج، نعم، أو قبل الدخول في الأحرام، نعم. فلذلك قال تحريمها التكبير، هذا معنى قوله تحريمها التكبير، نعم. ثم قال وأما التحليل فهو ضد التحريم، وذلك أن المصلي بالتسليم يدخل في الحل والإباحة مما كان ممنوعا منه، أي بمجرد أن يسلم المصلي حل له كل ما حرم عليه قبل ليه؟ قبل السلام، أي بعد تكبيرة الإحرام، نعم. كما يستبيح المحرم عند فراغه من الحج ما كان محظورا عليه، نعم نعم. هذا يعني ما تيسر من فوائد في شرح هذا الحديث، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبالله عز وجل التوفيق. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، ونشرع إن شاء الله في باب وجوب النية في الطهارة وفي شرح حديث عمر، والكلام فيه يطول في ترجمة عمر وفي معنى النية. نسأل الله أن يبلغنا هذا في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم، ونجيب عما تيسر من الأسئلة، تفضل. نعم، اقرأ السؤال هذا، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المقصود بقولكم المصريين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، هل المراد بالمصريين هنا سكان مصر أم أهل الأمصار الذين تجمعوا لقتال عثمان رضي الله عنه وجزاكم الله خيرا؟ لا، المقصود بالمصريين جنس أهل مصر، كما واضح من سياق الكلام، حيث إن قتلت عثمان كان بعضهم من أهل مصر من المصريين، وإن كانت الفتنة، نعم، يعني أججت في مصر فتنة قتل عثمان، الأصل أنها خرجت من مصر، فلذلك هذا المستشرق تعمد في ذكر المصريين حتى يعني يعرض بعلي أن عليا أول من بايعوا المصر، أول من بايعوا المصريون، لأنهم هم الذين ساعدوه على قتل عثمان، هكذا أراد أن يقول، أراد أن يصور عليا متواطئا مع المصريين على قتل عثمان، نعم، وهذا بلا شك كذب وافتراء على علي. ماشي، تفضل. هات المسألة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح من بين هذه الأقوال، يعني في الحكم على أحاديث ابن عقيل وجزاكم الله خيرا؟ نحن قلنا، ذكرنا الخلاصة في آخر المبحث، قلنا أن أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل على ما يترجح لدي أنا، إن كان المسألة كما ذكرت فيها خلاف واسع من قديم بين العلماء، أن عبد الله بن محمد بن عقيل كما قال البخاري مقارب الحديث، وكان أحمد وإسحاق يحتجان بحديثه، فالذي يظهر أنه كان يحتجان بحديثه أي في مرتبة الحسن، إلا أن تأتي نكارة يعني يلمحها الباحث أي المتفحص الخبير في الرواية، هنا قد يتوقف أو أنه يخالف، تظهر مخالفة خولفة في حكم ما في هذه الرواية أو خلف من راو أوثق منه، فهنا عند المخالفة نعم لا يحتج بحديثه، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نركز على حفظ السند ودرجة الحديث أم فهم معاني الحديث وجزاكم الله خيرا؟ نحن في هذا الشرح كما بينت عندنا عدة مراتب. المرتبة الأولى ما يتعلق براوي الحديث من الصحابة ترجمته، فعلينا أن ندرس الفوائد التي أذكرها في ترجمة الصحابي. نعم. المرتبة الثانية ما يتعلق بتخريج الحديث، إن كان في خارج الصحيحين، إن كان في الصحيحين فنكتفي بالعزو إليهما، وهذا يكون في الأحاديث التي يعني جمع الحافظ المقدسي فيها بين الكبرى والصغرى، فأحاديث العمدة الصغرى كلها تقريبا في الكبرى، ثم أضاف إليها أحاديث في خارج الصحيحين، فما كان في خارج الصحيحين نشير إلى تخريجه، يعني أحيانا باختصار وأحيانا قد يعني نطيل على حسب المقام. فنحن هنا في هذا الحديث ذكرنا تخريج الحديث من عدة طرق، عن إيش؟ عن سفيان، مظهر الحديث على سفيان، على عبد الله بن محمد بن عقيل، على عن محمد بن حنفي، عن علي. هذا حفظه سهل ليس صعبا. قد لا أطالبك بالمتابعات عن سفيان، لو اكتفيت بذكر أو لو اكتفيت بحفظ مدار الحديث أنه يدور على سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفي عن علي، هذه قد تكفي. ومن أراد أن نحفظ المتابعات فهذا أفضل، أنه يعرف من تابع من رواه عن سفيان. وذكرنا مخالفة، وإن كانت هي مخالفة لا تضر، فمخالفة عن اختصار للحديث، فيعني هذا من باب الكمال كما يقال. وأما حفظ المتن فضروري بلا شك، عليكم أن تحفظوا متون الأحاديث وتأخذوا ما تيسر فيما يتعلق بالأسانيد والتخريج. ثم عليكم بمذاكرة الشرح، ما يتعلق بأحكام الحديث وبالحكم الفقهي الذي يستفاد من كل حديث. تفضل. نحن نسينا سبحان الله. نعم. طيب طب افتح كتاب الثمر المستطاب. انت وضعت الشرح معطي منه. طب هاتوا. نحن في المجلس السابق تعرضنا لما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على مسلم. هات يا مصطفى. وقلت إني في شك من ثبوت هذا علي بن عثيمين، لأنه الذي كان يظهر لأنه قال بخلاف هذا القول، فكلفت أحد إخوانكم أن يرجع إلى التسجيل الصوتي للشيخ ابن عثيمين الذي فرغ في هذا الشرح، والتفريغ الذي عندي الذي طبع هو طبعة مصرية، يعني اجتهدوا في تفريغ كلام الشيخ، فشككت أن يكون هذا ليس من كلامه، لكن الأخ لما رجع إلى التسجيل وجد مطابقة الكلام لما في التفريغ المطبوع أو الشرح المطبوع. تذكر الموضوع؟ ولكن وقفنا على كلام للشيخ ابن عثيمين في شرحه على بلوغ المرام، هو الذي سمي أو طبع بعنوان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام طبعته دار مطار الوطن. نعم. طب اقرأ سريعا خلاصة ما قاله الشيخ هنا في فتح ذي الجلال، ثم نذكر ما قاله الشيخ الألباني في الثمر المستطاب. قال رحمه الله تعالى: إذن يشترط لصحة الصلاة طهارة المصلي في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، ولكن لو صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في بقعته نجاسة جاهلا بها ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها ثم صلى فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وذلك لأنه من باب فعل المحظور، وما كان من باب فعل المحظور فإن الإنسان إذا تلبس به ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن هذا أيضا ما إذا لم يجد غيره فإنه يصلي ولو كان فيه نجاسة، مثل لو كان في سفر وليس معه إلا ثوب نجس ولا عنده شيء يغسله به فإنه يصلي فيه ولا حرج عليه وصلاته صحيحة، وكذلك لو كان في بدنه نجاسة وهو في سفر ولا عنده شيء يغسلها به فإنه يصلي ولا إعادة عليه. نعم. إلى آخر كلامه. نعم. وهذا واضح رحمه الله تعالى، ويخالف ما ذكره أو يعني ذكر عنه هنا في شرحه على مسلم، أنه قال في يعني رجل نسي وصلى في ثوب النجس، قال إنه نعم، قال إنه لا يعيد الصلاة. نعم. كرجل علم بأن ثوبه أصيب بنجاسة لكنه نسي أن يغسله فصلى فإن صلاته صحيحة، هذا لا إشكال فيه. وأما لو ذكر في أثناء الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع، هذا موطن الإشكال، أن الشيخ هنا قال يخلع الثوب أو السروال إذا كان يمكن ذلك مع بقاء ستر العورة، يعني الشيخ هنا ألزمه أنه إن وجد النجاسة على ثوبه خلال الصلاة واستطاع أن يخلع هذا الثوب دون أن تنكشف عورته يجب عليه أن يخلعه، فإن كان لا يمكن إلا بكشف العورة وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يستأنفها، وهذا هو الإشكال. فهنا هذه العبارة الأخيرة تخالف ما قرره هنا في فتح ذي الجلال، أنه وإن علم بوجود هذه النجاسة ولكنه عجز أن يجد ثوبا آخر أو لم يمكن أن يعني يزيل هذه النجاسة في داخل الصلاة أن يصلي أو يتم الصلاة على حاله ولا إعادة عليه لأنه في حكم العاجز. نعم. طيب. أما ما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب ففيه يعني حكم آخر وفي فائدة أخرى. تفضل. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر أقوال الأئمة في شرطية إزالة النجاسة، قال: قلت وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قال في باب اجتناب النجاسة من الاختيارات العلمية: ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه. وقاله طائفة من العلماء: لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: ومن ذلك يعني مما سهل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيها الموسوسون ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب، إلى أن قال رحمه الله: أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينساها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم، وهذا متوافق مع ما قاله الشيخ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام، لكن الشيخ الألباني هنا رحمه الله زاد أمرا آخر، حيث أنه كان يذهب كما ذهب في مسألة ستر العورة أن إزالة النجاسة وكذلك ستر العورة كلاهما أو كليهما من الشروط التي إن تركت لا تؤثر في صحة الصلاة إن كان يأثم تركه. فهذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله تعالى، هو يذهب هنا إلى أن إزالة النجاسة أصلا لا علاقة له بصحة الصلاة من عدمها، إنما من ترك النجاسة ولو كان متعمدا وصلى بها يأثم. نعم، لو ترك أمرا واجبا وفعل محرما ولكنه لا تبطل صلاته بهذا. ها، وذهب إلى ذلك أيضا في مسألة ستر العورة، أنه يرى أن العورة أن ستر العورة شرط خارج عن ماهية الصلاة لا يؤثر في صحة الصلاة من عدمه. نعم، ولذلك قال هنا إذا صح ما ذهبنا إليه فالحديث دليل على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة. لأنه عليه الصلاة والسلام بنى على ما كان صلى قبل الخلع، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عليه قذر أو أذى، فدخل الصلاة وفينا عليه القذر أو الأذى ولم يعلم بذلك إلا في الصلاة لما أعلمه جبريل، أعلمه جبريل عليه السلام بهذا، فخلعنا عليه في داخل الصلاة وألقى بهما. فكأن الشيخ يرى أنه لو كانت النجاسة تؤثر في صحة الصلاة يعني لبطلت صلاته أو لو استأنف الصلاة مرة أخرى، كأنه يرى ذلك. نعم، لذلك نقل هنا عن الشوكاني أنه قال والحديث استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة، وهو كما عرفناك عليهم لا لهم، لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا، يقصد يعني الطهارة من النجاسة، يقصد الطهارة من الحدث، عشان العبارة هنا قد تختلف. يقصد طهارة الخبث لا طهارة الحدث. طيب، وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما، ولا يلزم من القذر أن يكون نجسا. يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه، يعني هذا يعني تكلف الذي يتكلف. نعم، أن الظاهر أن جبريل لم أخبره بذلك، أخبره بذلك لأن فيهما نجسا ظاهرا. الله المستعان. يعني هذا ما أحببت أن أبينه، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.